بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف الباب السادس فعل يفعله التنبيهات، التنبيه الثالث، قال: مما تقدم من الأمثلة تعلم أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب، من باب نصر وضرب وفرح، نحو سره يسره وفر يفر وعضه يعضه. الثاني ومهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، نحو أخذ يأخذ وأسر يأسر وأهب يأهب وأمن يأمن وأسل يأسل. قال: ومهموز العين يجيء من أربعة أبواب، من باب ضرب وفتح وفرح وشرف، نحو وآيئي وسأل يسأل وسئم يسأم ولأم يلأم. ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، نحو برأ يبرؤ وهنأ يهنأ وقرأ يحنئ وصدأ وهنأ يحنئ. نعم، هنأ يحنئ، أحسن الله إليكم، وهنأ يهنئ وقرأ يقرأ وصدأ يصدأ وجرأ يجرؤ. قال: والمثال يجيء من خمسة أبواب. نقف هنا شيخنا. طيب دقيقة. طيب ده بس. نعم، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في التنبيهات للمؤلف، وهناك قد قرأنا فيما سبق التنبيه الأول والثاني، الآن نبدأ في التنبيه الثالث. وهذا التنبيه الثالث حقيقة فيه أشياء من الأمور تحتاج إلى الضبط، لأن يعني هذه الأشياء التي ذكر المؤلف في هذا التنبيه فهذا يعني خلاصة أبواب التصريفية. مثلا في المضاعف كنا نحفظ ثلاثة أبواب في المضاعف الثلاثي، وفي المحموز كذا إلى آخر ما ذكر، ولكن هناك بالتفصيل الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول والأمر والنحي والجهر إلى آخر ما كان يأتي من ذلك الباب. كنا نأخذ بالإعلال، أي بالبناء، من مصدر وماضي، من مصدر ثم من ماضي المضارع، ومن المضارع إلى آخر ما يأتي من الأشياء. إذن الشيخ يبين هذه الأشياء بأسلوب يعني تقريبا يعني مختصر، ولكن مفيد لو يتأمل الطالب ويزبط زبطا قويا يمكن عنده تطبيق تلك الأشياء في كلمات العربية. الآن نبدأ في التنبيه الثالث. الثالث: مما تقدم من الأمثلة، أي ما تقدم من الأمثلة عندكم تعلم أو تعلم. تعلم ماذا؟ تعلم أشياء ما هي؟ أول، أن المضاعف الثلاثي يجيء من ثلاثة أبواب. إذا رأيت مضاعفا ثلاثيا فإما هو من باب نسر أو من باب ضرب أو من باب فرحة، يعني من باب الأول والثاني والرابع، ما من مضاعف إلا من هذه الأبواب الثلاثة إذا كان مضاعفا ثلاثيا. يعني مثلا يقول: من باب نسر، كسر يسر، شوف أصله سرر يسرر على وزن فعل يفعل، أي من باب أول، من باب نشر ينصر، ماضي مفتوح العين، مضارع مضموم العين، سر يسر، هكذا. أو من باب الثاني، كفر يفر أصل فرارة كضرب يفرر كيضرب فالماضي مفتوح العين والمضارع مكسور العين فر يفر أصله فرارة يفرر أو مثلا من باب الرابع عده يعد شوف سعدد فرح يعدد يفرح أي من باب علم يعلم عضد يعدد كعلم يعلم من باب الرابع فإذا ما من مضاعف من الثلاثي المجرد إلا يقاس على هذه الأبواب الثلاثة ولا يأتي إلا مع الشذوذ من غير هذه الأبواب الثلاثة يعني يأتي من باب الأول والثاني والرابع في الحواشية يسره أصله يسرر على وزن يفعل يفر يفرر يعض يعضض فرح يعضد على وزن يفعل شوف يعض يعدد فرح يفرح يعني عض عدد يعضد هكذا على وزن يعضد يفعل يعني ماضي بكسر العين والمضارع بفتح العين من باب علم يعلم أو فرح يفرح ثم الآن فهمنا المضعفة من الثلاثي يأتي من هذه الأبواب الثلاثة نأتي في المهموس مهموس لا يخفى عليكم إما فاؤه أو عينه أو لامه حمزة هذا هو المهموس يعني محموز وإن كان يعني صحيحا في الأصل ولكن ليس سالما بخلاف السالم كنسر وضرب هذا المحموز ليس سالما ولكن صحيح لعدم وجود حرف العلة في المحموز ثم المحمود على ثلاثة أنواع محموز الفاء محمود الفاء يجيء من خمسة أبواب لأن هذه الأبواب الستة الدعائم يعني دعائم الأبواب والباقي يقاس عليها يأتي محمود الفاء من خمسة أبواب من أي باب؟ من باب الأول باب الماضي مفتوح العين مضارع مزموم العين كأخذ يأخذ شوف أخذ فاؤه همزة أخذ يأخذ على وزن فعل يفعل ومن باب الثاني كأسر يأسر أي فعل يفعل كضرب يضرب ومن باب الثالث كأهب يأهب أي كفتح يفتح أهب يأهب وزنه فعل يفعل الماضي والمضارع مفتوح العين ومن باب الرابع كأمين يأمن أي أمين وزنه فعل كفرح كعالم يأمن يفعل ماضي بكسر العين والمضارع بفتح العين وأسول يأسول يعني بارك الله وأسول يأسول ووزن إيش وزنه شرف يشرف إلا باب السادس ما جاء وحسب يحسب ما جاء يعني محمود الفاء يجيء من خمسة أبواب من باب أول الثاني الثالث والرابع والخامس أما الماضي بكسر العين والمضارع أيضا بكسر العين كحسب يحسب ما يأتي منه مهموز الفاء هذا هو الذي ذكر الرجل نعم ثم في الحواشي قال تأهب من أهب أي استعد والأصل من أسل الطويلة أصل الخط ثم قال ومهموز العين الثالث مهموز العين يجيء من أربعة أبواب محمود العين، محمود الفاء من خمسة أبواب، محمود العين من أربعة أبواب، من باب إيش؟ من باب الثاني، لا يأتي محمود العين من باب الأول، بل يأتي من باب الثاني والثالث والرابع والخامس. وآيئي، أصل وآيئي وزنه فعل يفعل، كضرب يضرب، من باب الثاني. ومن باب الثالث كفتح يفتح، سأل يسأل، وزنه فعل يفعل، عينه حرف الحمزة يعني. طيب، ومن باب الرابع كفرح أو علم، سئم يسأم، كعلم يعلم، لكن عين الهمزة، سئم يسأم من السعم. ولؤم يلؤم، لؤم كشرف يشرف، أي يأتي من باب الخامس، يعني من باب الثاني ثالث رابع خامس. إذن وآ أصله وآية، يعني قبل قلب الياء بالألف، وزنه فعل يأي يأيو قبل حذف الهمزة من الياء. إذن هذه الأبواب بارك الله الأربعة يأتي منها مهموز العين، باب الثاني والثالث والرابع والخامس، كم نقص؟ باب الأول والسادس ما يأتي مهموز العين. ثم قال ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب. مهموز اللام، عندنا مهموز ثلاثة أنواع يعني، مهموز اللام يأتي من خمسة أبواب، من باب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لا يأتي من باب السادس. شوف، برأ يبرؤ، وزنه فعل يفعل، لامه حمزة، برأ وزنه فعل لامه حمزة، مهموز اللام يعني. يبرؤ يفعل، كنشر ينصر، لامه حرف العلة. وهنأ يهنئ، أي كضرب يضرب، أي باب الثاني، وزنه فعل يفعل، واللام الهمزة. وقرأ يقرأ من باب الثالث، فتح يفتح، والماضي والمضارع بفتح العين، وقرأ يقرأ، وزنه فعل يفعل، اللام همزة. وسدئ يسدأ، سدئ كفرح يفرح. دائما سبحان الله، لما حفظت في الصغر أن باب الثالث علم يعلم، دائما هذا يعني يأتي في ذهني كأنه أخطأ الرجل، مع أنه قاعدته هكذا، لأن هناك باب نشر ضرب علم، لاختلاف حركات في الماضي والمضارع، ثم فتح ومنع الرابع لاتفاق حركات العين في الماضي والمضارع. الآن هناك قدم الرجل فتح يفتح ثم فرح يفرح، يعني مع أن الحق فرح يفرح أول كما كنا حفظنا في الصغر يعني. إذن صدئ يستأ من باب علم يعلم أو فرح يفرح، بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، واللام حمزة. وجرؤ يجرؤ كشرف يشرف، هذا باب كم؟ هذا باب الخامس، وما كنا حفظنا في الصغر الشرف باب الأخير، يعني باب يعني السادس. إذن لأن هذا من اللوازم، والباب أبواب الغير هذا يأتي متعديا ولازمة. إذن بارك الله شيء فيكم، فهناك قد عرفنا أن المضاعف الثلاثي يأتي من ثلاثة أبواب، والمحموز على أنواعه الثلاثة، محموز الفاء يجيء من خمسة أبواب، محموز العين من أربعة أبواب، محموز اللام من خمسة أبواب. إذا رأيتم الكلمة فاؤه حمزة كأخذه انظروا من أي باب الخمسة لا يأتي أكثر من خمسة إذا رأيتم محمود العين انظروا من أي أبواب أربعة إذا رأيتم محمود اللام انظروا من أي أبواب خمسة إلا باب الأخير حسب يحسب لا يأتي منه محمود اللام. فإذا القاعدة يعني قوية جدا، فيمكن لكم أن تنظروا في كل كلمات العربية إذا مرت عليكم في القرآن في الطلابة أو في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتب القوم، إذا رأيتم كلمة انظروا فهل هو محمود الفاء أو محمود اللام، محمود العين أو محمود اللام أو المضعف على الحفر، ابحثوا أن بابه ماضي هكذا والمضارع هكذا، ما عندكم علم الإجمال كيف؟ ما تعرف منه اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان اسم الزمان والأمر والنهي والجحد واسم التفضيل، هذا عندكم إجمالا، لعل في التفصيل إن شاء الله تعرفون هذه الأشياء كلها. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى والمثال يجيء من خمسة أبواب من باب ضرب وفتح وفرح وشرف وحسب نحو وعد يعد ووهل يوهل ووجل يوجل ووسم يوسم وورث يرث، وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية وهي وجد يجد. قال جرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصواد لا يجدن غليلا. روي بضم الجيم وكسرها، يقول لمحبوبته لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك تترك الصواد أي العطاش لا يجدن حرارة العطش. نعم بارك الله. نعم هناك المثال، نحن في المثال بعد المضاعف بعد المهموز المثال، لأن المثال يعني من معتلات، لأن فاء الكلمة من حروف العلة إما واو أو الياء، هذا هو المثال، لكن سمي بالمثال لكونه مماثلا في الصحيح في تحمل الحركات وفي عدم إعلالات. والمثال يجيء من خمسة أبواب، يعني مثال هناك من خمسة أبواب يأتي مثال، من أي باب؟ من باب ضربة، من باب الأول ثاني ثالث رابع خامس، ولا يأتي من باب الأول إلا على الشذوذ كلمة واحدة. إذا مثال من باب الثاني مثلا نحو وعد يعيد، وزنه فعل يفعل كضرب يضرب، ووهل يوهل، شوف مفتوح العين الماضي والمضارع لأن فاؤه حرف العلة مثال، يعني وهل يوهل كفتح يفتح منع يمنع من هذا الباب، ووجل يوجل كفرح يفرح علم يعلم من باب يعني الرابع مثال، لأن فاؤه وجل وزنه فعل، يوجل يفعل، فاء الماضي حرف العلة، ووسم يوسم من باب يعني كم الخامس أي شرف يشرف، وسم يوسم يعني ماضي بضم العين والمضارع أيضا بضم العين، وسم يوسم كشرف يشرف وزنه فاعل يفعل، وورث يرث بكسر العين في الماضي والمضارع ورث يرث وزنه فعل يفعل كحسب يحسب. لكن بارك الله هناك ما عدا باب الأول يأتي من أبواب خمسة المثال، لكن مثال كثير جدا. يعيد أصلها يوعد كما ذكرنا لكم، الواو حذفت لماذا؟ لوقوعه بعد الياء والكسرة، وهذا ثقيل في النطق بالواو لوقوع بين الياء المفتوحة قبلها والكسرة بعدها، وكذلك يرث هكذا، وسمى كشرفة من أفعال اللوازم، وسمى الرجل ما بظرفة أو شرفة، وساما جمولا جمالا ومطمط وسما، هذا في اللغة. المهم هناك هذه الأبواب الخمسة المثال يأتي منها ولا يأتي من باب الأول، لكن يقول الرجل وقد ورد من باب نسره، أي من باب الأول، لفظة واحدة في لغة عامرية فقط لا في سائر اللغات. وما هذه اللغة العامرية؟ وجد يجود، كفعل يفعل، كنسر ينصر، هكذا. ماضي بفتح العين والمضارع بضم العين، لكن هذا اللغة واحد، كلمة واحدة، لفظة واحدة في لغة عامرية على بعض قراءات البيت. قال الجرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا، لا يجدن لا يجدن، والمشهور في البيت لا يجدن من باب إيش؟ وجد يجد من باب ضرب يضرب، لكن يجدن قد قرئ في البيت، قرئ البيت هكذا. لعل هذا اللغة عامرية قد جاء هذا اللفظ والماضي بفتح العين والمضارع بزم العين. سبحان الله، شوف البحث والتنقيب في اللغة العربية، حتى كلمة واحدة ورد على خلاف سائر اللغات، بحثوا أن هذه الكلمة وردت على لغة عامرية. فكم بحثوا، كم بذلوا الجهد في خدمة الإسلام، في خدمة اللغة القرآن والحديث، فرحم الله العلماء. نعم، قال جرير هكذا روي بذم الجيم، هذا لغة عامرية، وجد يجد، وكسرها يجد. يقول لي محبتي لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك تترك الحوائم، أي السواد العطاشة، لا يجدن حرارة عطش. نعم، طيب، بارك الله. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى والأجوف يجيء من ثلاثة أبواب، من باب نصر وضرب وفرح، نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف وغيد يغيد أحسن الله إليكم، وغيد يغيد وعور يعور، إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا وفي الثاني يائيا وفي الثالث مطلقا، وجاء قال يطول فقط من باب شرفة. طيب، بارك الله. الآن نحن انتهينا من المثال، ندخل في الأجوف. والأجوف في الكلمات العربية يأتي من ثلاثة أبواب فقط، من باب الأول والثاني والرابع، من باب نشر وضرب وفرح. يقول مثلا قال يقول، قال وزن أصله قاول، أي على وزن فعل، يقول أصله يقول على وزن يفعل، كنشر ينصر، الماضي بفتح العين والمضارع بدمها. ويأتي باع يبيع، باع بيع على وزن فاعل، يبيع يبيع، يضرب على وزن يفعل، كضرب يضرب، وخاف يخاف، هذا من باب الرابع، أي خوف يخوف، خوف يخوف، كفرح يفرح. لكن الواو والياء في هذه الأبواب بدلت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. وهناك أبواب جاء من باب الرابع لكن غير المعل، شوف، وغيد يغيد وعور يعور، من باب الرابع، غيد يغيد وعور يعور، هناك ما بدلت الياء والواو، بارك الله، لأنه كالصحيح هناك، وغيد يغيد وعاور يعاور، ما أعل هذه إعلالا، إلا بارك الله هناك إلا أن الشرط الأجوف أن يكون في الباب الأول يعني عينه واوا أي يقال مجوف الواو، وفي الثاني عينه ياء الأول كقال والثاني كباع، وفي الباب الرابع مطلقا أي سواء كان عينه واوا كخوف أو عينه ياء كغيد يغد وعمر يعمر. وجاء باب واحد كطال يطول فقط فقط طال يطول من باب الشرفة، باب واحد جاء من باب الشرفة، باب واحد طال يطول كشرف يشرف، أصل طول يطول هكذا. هناك في الحواشي بارك الله يأتي الأجوه من باب الأول والثاني والرابع فقط، الأول قوال يقول بالواو في الماضي والمضارع لكن بدلت، الثاني بيع يبيع بالياء فيهما، باب الخاف يخاف بالألف فيهما لكن بعد القلب، وغيد يغيد بالياء فيهما وعامر بالواو فيهما أي بالواو في الماضي والمضارع بالياء في الماضي والمضارع. وتول يطول هناك خطأ، طول خطأ بارك الله، طول يطول بالواو فيهما من باب الخامس باب الشرف، وزنه وزنهما فعل يفعل أي وزن ماضي والمضارع فعل يفعل. نعم بارك الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والناقص يجيء، قال رحمه الله تعالى والناقص يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف نحو دعا ورمى وسعى ورضي وسروى. ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني ما اشترط في الأجوف منهما. نعم انتهينا من الأجوف، دخلنا في قسم آخر يعني مثال مثال، فهو حرف العلة، أجوف عينه حرف العلة، ناقص لامه حرف العلة. إذا كان كلمة عربية لامه حرف العلة فهو يأتي من خمسة أبواب، من باب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ولا يأتي من باب السادس. نحو دعا، شوف يدعو وزنه فعل يفعل، دعا ويدعو، ورمى يرمي، رمى يرمي كضرب يضرب هكذا، وسعى يسعى أي سعى يسعى كفتح يفتح، ورضي يرضى كفرح يفرح، رضي يرضى، وسرو يسر كشرف يشرف. ولكن الشرط في الناقص من باب نسر ومن باب ضرب ما اشترط في الأجوف منهما ما هو؟ يأتي في الناقص من كل، يأتي الناقص من كل الأبواب ما على باب السادس، والشرط في الباب الأول أن يكون واويا. الآن انظر، دعا واوي أو ياي واوي لأنه من باب نسر، دعا يدعو هكذا، الحمزة والواو بدلت في الماضي بالألف، وسقط حمز الزمة من الواو للثقل في المضارع، دعا يدعو. وبالباب الثاني أن يكون يائيا كيف كان في الأجوف؟ يائيا كرمى يرمي، رمى يرمي وزنه رمى يرمي فعل يفعل، كضرب يضرب، ولا يأتي واويا من هذا يعني الشرط الناقص من باب الأول أن يكون واويا أي لامه واوا، ومن باب الثاني أن يكون لامه ياء، هذا هو الشرط في الناقص. وإلى هذا القدر نكتفي لأن اللفيف شوي طويل بابه، ولكن عليكم بزبط هذه القواعد المذكورة في الكتاب، إذا ما فهم شيئاً أرسلوا الرسالة في الواتساب إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. نعم السلام عليكم شيخنا. نعم وبارك الله فيكم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بعض الإخوة يسأل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، لماذا لم يقلب في غيد يغيد أحسن الله إليكم غيد يغيد وعمر يعور. اي نعم. وعور يعور، وما هو السبب لعدم تطبيق القاعدة هنا؟ بارك الله. غيد يغيد. وهناك مر عليكم هذا في مواضعه. من الذي يذكر هذا؟ سأرسل لكم في الواتساب إذا ما فهمتم. مر عليكم في الزنجاني وهناك كذلك. نعم بارك الله.